تنزل في قلبها وتهدر لي علي ضيف واحد تلا باسمة الغالي وانا علاش قلبي عليها نكوي نخمم في هذا ونديرها في بالي حتى لا بسمة الغالي وانا علاش علاش قلبي نكوي نخمم فيها لا ونديرها في بالي تلفت الهوى يا على الهضره يا هاد الخطر قال نزل في قلبهم وتهدر غي علي ديف واحد تقال يا بسمه الغقالي وانا ليش قلبي عليها نكويه